على تحريم الدخان. ثم لو قيل لشاربه ما الفائدة فيه؟ وش تستفيد؟ قال لا شيء، من الشيطان بس. فإذا أني عبد الله عليك مراقبة ربك واتق الله جل وعلا، وأنا سبق أن تكلمت في هذا أكثر من مرة، وأرجو أن يكون محل إحاطة للجميع، وليبلغ الشاهد الغائب. أنتم يا من سمعتم الآن عليكم البلاغ، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، وربما بلغ نوعا من سامع، فأنتم بلغوا هذا أيضا لمن وراءكم. أما بيعه فلأنه من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. هل سيدنا عيسى عليه السلام سيحج بيت الله الحرام عند عودته المنتظرة؟ الله أعلم. يقول أنا تاجر أعمل في الملابس، والموضة تتغير من سنة إلى أخرى، فهل أؤدي الزكاة على هذه البضاعة بثمن البيع أم بثمن الشراء؟ بثمن الربح. البضاعة الآن زكاتها بثمن البيع اللي تسوى، لا بثمن الشراء، لأن قد يكون فيها ربح، والربح حوله حول أصله، وقد تخسر البضاعة، ترى مثلا 100,000 ولا يبيعها 80,000، هو يزكيها باللي تباع بالتسوى، هذا هو مصروف الزكاة، لأن نتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله، حوله حول أصله. واضح الكلام هذا؟ يعني أقصد أنه يزكيها بالقيمة اللي تباع بها، لا بالقيمة اللي اشتريت بها. نعم. كيف تتم زكاة الدين والدين الميؤوس من إرجاعه؟ الدين فيه تفصيل، إذا كان الدين على ملي، بمعنى أنك لو قلت عطني إياه قال تفضل خذ حقي، فهذا يزكي كل سنة كان ماله، كان ما مدعم في البنك ولا في بيت، كانك مدعي عنده، معناه الزكي هذا كل سنة. وأما الدين اللي على مفلس ما تدري متى يجي، فهذا إذا قبض الزكي عن سنة واحدة، الزكي عن سنة واحدة فقط، يعني قد يأخذ 10 سنين عنده ولا 5 سنين، الله أعلم. نعم. يقول والدي عاجزين، فهل يجوز أن أعتمر عنهما؟ أحياء وين فيهم؟ وين الشائل؟ يقول والده عاجزين عارف عارف عارف وين فيهم؟ صح. السؤال يسأل عن والديه العاجزين عن المشي، هم موجود خلاص يسأل. يقول قمت بالعمرة وسعيت وقصرت ثم شربت زمزم، فهل علي شيء؟ قمت بالعمرة ايش؟ يعني أخطأ في الترتيب، شرب زمزم متأخر بعد السعي وليس بعد الطواف. ما يضر ما يضر. سلام. لا لا شوف الأشياء مع الرجل. سريع سريع. بعد شوية الحين معنا الأوراق. سجل شيء خلنا نكتب لك سؤال في ورقة. فيكتب لك سؤال. خلوا يجي خلوا يجي خلوا الحاجة. هذه للجمعيات الخيرية اللي هي الآن وين اللي راجح يعني؟ راجح. إيه لا ما نعملها. إذا كان الشركة مصرحة لها، الشركة المصرح لها من جهة البنك الإسلامي، نعم لا ما نعمل هذا، وإلا فلا. يسأل ويقول سؤال. سؤال عن الجمعيات الخيرية، هل يجوز دفع المال لشركة الراجحي توكيلهم يعني بالهدي؟ ما في هذا مانع إن شاء الله. بعض الناس يتعجلون في اليوم 12. بس هنا مسألة، ينبغي الاحتياط في من يدفع لهم قيمة الهدي، لأن الآن في ناس قد يتقولون ولا ندري عنهم، يذبحون لما يذبحون، لكن مثل الآن شركة مصرح لها هذه لا، تشرف على الحكومة الآن، فيها لجنة الآن تشرف عليها الآن من التوعية ومن جهة متعددة يشرفون على تنفيذ على تنفيذ الذبح. فلا بد أن يكون الأمور يعني منضبطة. يعني معناه مو كل من ادعى أنه يعطى. وأنا سمعنا العام الماضي في ناس يمرون على الحجاج في منازلهم ويعطونهم أوراق يقول حنا الآن نجمع وحنا بنسوي لكم كذا. هذا غلط، لا تعطوني، يجب تعطوني المكاتب اللي الآن معلنت الآن وحاط لها إشارات وشامس لها الحكومة، هل مكاتب المصلحة الرسمية؟ أما اللي يمشي كذا بشنطة لا تعطوني. هو عطوه الأخ محمد يقول عنده أوراق وأثباتات والله أنا هذا اللي يظهر لي والعلم عند الله، هو يجيبون كل شيء يجيبونه، قل عندي وشردت بأمور لكن الله أعلم. يقول رميت قبل الزوال يوم الثاني عشر، ماذا علي أن أفعل؟ رمى ولا سيرمي؟ رمى نبعد الحج من صاحب السؤال؟ صاحب السؤال الذي يرمي قبل الزوال هذا العام الماضي ولا هالسنة؟ العام الماضي. لا ما يجوز يرمى قبل الزوال. اللي رمى قبل الزوال عليه يذبح ذبيحة. إذا بعد الزوال، إذا رميت بعد الزوال تنصرفون ما يخالف. نعم. رجل كبير السن هل له أن ينيب في الرمي؟ نعم ما في مانع. هل يجوز العمرة عن والدي المتوفين؟ هذا من رجعت مرات لا تجعل كلمه يجي المرة. يقول بعض الناس يقصون رؤوسهم من جانب واحد، فهل يجزي ذلك؟ لا ما يجزي، يقص من جانب واحد لا يجزي القص، لأن التقصير يقوم مقام الحلق هو بديله، فلا بد أن يكون عام كالحلق، اللي قصر فقط تقصير يعيد تقصير. عن مصافحة المرأة الأجنبية والاختلاط، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ولا يجوز الاختلاط. يقول اعتبرت ولا تجوز الخلوة في المرأة الأجنبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلو رجل من امرأة إلا والشيطان ثالث منه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبايع عند النساء مسهم بالأيدي، كان يبايعهم بالكلام عليه الصلاة والسلام. نعم. هل ثواب الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة أو في المكان الذي يقيم فيه كثواب الصلاة في المسجد الحرام؟ إذا صلى في المساجد فإن شاء الله تعالى يرجى أن يكون له مضاعفة.